وأن كل ما كان بقضائه وقدره. فقال سبحانه: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. يذكر المفسرون عن أنس وعن سلمة بن الأكوع وعن غير أنس أن نفرا من المشركين هبطوا من جبل التنعيم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متسلحين، فأخذوا فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء النفر الذين هبطوا من جبل التنعيم كانوا يريدون أن ينقض الصلح فلا يتم، وأن تكون مقتلة وأن يكون حرب. وهذا الذي أرادوه أراده أصحاب النبي إلا أبا بكر. علي رضي الله عنه كاتب الصلح ما كان يرضى بهذا الصلح، وإنما لما جاء سهيل بن عمرو وقال أكتب باسم وكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم فلم يرضى سهيل، وكتب علي من هذا ما صالح علي محمد رسول الله فلم يرضى سهيل وقال امحوها يا علي، قال علي والله ما أنا بالذي أمحاه، وإنما كان علي يريد القتال لا يريد الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه كذلك لا يريد الاعتراض على رسول الله، إنما يريد أن لو نسخ الأمر، أن لو نزل الوحي، أن لو رأى النبي أمرا غير ما رآه، لأن عمر كان يرغب في القتال ولا يرغب في الرجوع بدون أن يعتمر، بدون أن يطوف بالبيت وأن يسعى وأن يتحلل. وسهيل بن عمرو رضي الله سهيل بن حنيف سهل بن حنيف سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه يقول: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتوني يوم الحديبية يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. فهذا الذي يقول كتبها رسول الله ولأنه رسول الله أرغمت على القبول، لو أن أحدا غيره أو لو كان الأمر لي لقطعت الصلح ولحملت السيف ولفعلت وفعلت. وسهل بن حنيف أحد الشجعان المشهودين المشهورين الذين حضروا المشاهد كلها مع رسول الله من بدر وغيرها، فلم يتخلف عن رسول الله في غزوة أبدا، ومع ذلك يقول اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم الحديبية يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله لفعلت. فالنبي نزل عليه القرآن يقول: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. تفلت نفر من المشركين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم سلمة بن الأكوع، وسلمة البطل الشجاع المعروف، فأخذهم سلمة وربطهم وجاء بهم لا يملكون من أمرهم شيئا، لو قتلهم سلمة لهاجت الحرب، ولكنه جاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم رسول الله وأطلقهم. فبذلك يقول الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، يعني أمسكتموهم وتمكنتم منهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. فحكمة بالغة باهرة أن كف القتل عن هؤلاء. لماذا؟ لقوله بعدها: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني يستحقون القتل، والهدي معكوفا، الهدي محبوس في مكانه، طب لما لم يقتلوا؟ هم كفار، هم الذين حاربوا، هم الذين صدوا عن البيت، هم الذين منعوا الهدي، هم الذين أخذتهم الحمية وحمية الجاهلية أن يكتبوا محمد رسول الله وأن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كفروا بالرحمن وكفروا برسالة محمد وكتبوا باسمك اللهم، وكتبوا هذا ما صالح عليه سهيل بن عمرو محمد بن عبد الله، ولم يرضوا أن يكتبوا رسول الله حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها بهذه الكلمة وأهلها، وهم أحق بالبيت منهم، وهم أحق بالاعتمار، وهم أحق بعمارة البيت. سيأتي فيما بعد أن الله سبحانه وتعالى قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وقال بعدها: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن. فأهلها أحق بها وأهلها النبي محمد وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، ولكن وكان الله بكل شيء عليما. فالحكمة التي منع منها النبي وأصحابه، الحكمة التي منع بسببها النبي وأصحابه من قتال هؤلاء الناس وإبادتهم، أن نفرا كثيرا من المسلمين كانوا مستضعفين لم يستطيعوا الهجرة. اعلم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب على كل مسلم آمن بالله ورسوله أن يهاجر من موطنه إلى مدينة رسول الله نصرة لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فكثير من أهل مكة كانوا قد أسلموا ويخفون إسلامهم خوفا من أهل مكة أن يبطشوا بهم، فإذا ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو المنصور المؤيد بالوحي الذي لا يغلب بل هو الغالب يغلب عليه الصلاة والسلام، فإذا ما دخل رسول الله ومعه أصحابه وكان قد قال لو قاتلنهم أو تنفرد سالفتي هذه، فهل كان سيبقي من أهل مكة من أحد؟ بالقطع لا، كان سيبيدهم جميعا صلى الله عليه وسلم، وعندها سيقتل المشركون ويقتل من يحيا بينهم من المسلمين المستضعفين الذين يخفون إسلامهم، وهؤلاء لا يقتلوا. فلذا قال سبحانه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا، يعني محبوسا في مكان أن يبلغ محلة، يعني أن ينحر في المكان الذي شرع الله هديا بالغ الكعبة، ولولا رجال مؤمنون يعيشون في مكة ونساء مؤمنات يعيشون في مكة لم تعلموهم يا أصحاب محمد، فلو تم القتال لوطأتموهم مع الكفار فتصيبكم المعرة، ومع أنه بغير علم، وكل ذلك كان ليدخل الله في رحمته من يشاء. فبعد الصلح كم من الناس دخل في الإسلام، وعند فتح مكة كم من هؤلاء المشركين الذين أخذتهم الحمية والأنفة أن يدخلوا في الإسلام. سهيل بن عمرو كاتب الصلح دخل في الإسلام. خالد بن الوليد الذي قام على جيش الكفار يوم الحديبية ليرد رسول الله دخل في الإسلام وصار سيف الله. عكرمة بن أبي جهل صار بعد ذلك يوم فتح مكة مسلما وحسن إسلامه ومات شهيدا. صفوان بن أمية كان كذلك، فلان وفلان. فهؤلاء الصناديد الذين صدوا رسول الله عن البيت أدخلهم الله في رحمته، إنما لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني لو كانت مكة وقت الحديبية لا تخلو، عفوا، لو كانت مكة وقت الحديبية من فيها مشركون خلص لأبيدوا يومها لعذبوا عذابا شديدا، إنما من بركات وجود المسلمين بينهم عفى الله عنهم. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كثر أهل الخير نجانا الله من العذاب، وإذا كثر أهل الخبث ابتلينا بما نبتلى به. فانظر في واقعنا الذي نحن فيه وقس ما نحن فيه على ما كان من أصحاب النبي. أهل مكة وقتها كفار؟ نعم كفار. مشركون؟ مشركون. حاربوا الدين؟ حاربوا الدين. صدوا عن البيت؟ صدوا عن البيت. وقفوا أمام رسول الله؟ وقفوا أمام رسول الله. منعوا الهدي من وصول مكانه؟ منعوا الهدي من وصول مكانه. لما لم يقتلوا؟ وواحدة من هذه تستحق أن يقتلوا عليها شر قتلة، فلما لم يقتلوا؟ لوجود المسلمين بينهم. فأهل الصلاح في كل مكان عصمة لذلك المكان. نسأل الله أن يصلحنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالآيات ذكرناها وقصتها كررت عليكم لعلكم حفظتموها إن شاء الله، إنما معي تنبيهان من الآيات مأخوذ نذكره ثم نصلي إن شاء الله. أما التنبيه الأول، فإذا ما كان قتال لا يحل لك أن تقاتل إلا كفار، فإذا ما كان الذين تريد قتالهم لا يتميزون مسلمين على كفر، فالواجب كف اليد. النبي لما حارب في بدر حارب الكفار، لما حارب في أحد حارب كفار، لما حارب في الأحزاب كان يحارب كفار. فلما كان يوم الحديبية لو حارب والمجتمع مختلط فيه مسلمين على كفار ولا يتميز بينهم، كان الواجب كف اليد. من هذا أذكرك بما يقع من الفتن بين المسلمين، تكون الفتنة القاعد فيها خير من الساعي إليها. والذين يسارعون في الفتن ويمشون إليها بعد سعيهم تقع الدماء ويقع فيها قتلى من المسلمين. هؤلاء القتلى مظلومين، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني أرجو أن تكون هذه واصلة لك، واضحة جدا، واضحة جدا. لابد لتقاتل القتال الشرعي أن تكون في جيش مسلم وحارب جيشا كافرا. إنما ما يدعيه جماعات التكفير والهجرة وجماعات البدع من أن الدول الإسلامية كلها ارتدت وإنها تستحق القتل وإنها وإنها، ويقول قائلهم حتى المؤذنين الذين يؤذنون عن المنابر يقولون لا إله إلا الله، دول برضو كفار. تخيل ده كلام موجود ويسمعوه الشباب، وعندها لما يسمع هذا ويقال لا أصلي مش مجتمعات مسلمة، دي فيها من المنكرات كذا وكذا. نعم هي منكرات، لكن المجتمع لم يزل مسلما. واضح الكلام؟ ثم يقال لهذا المبتدع الضال، من الذي تراه كافرا الذي بينك وبينه اختلاف؟ طب وإحنا عامة الناس تأخذنا بجرمه ليه؟ تفجر وتفعل وتفعل بدع، ما بيقرؤوش القرآن ولو قرؤوه لا يفهمون. شوف المشركين الخلص عصمت دماؤهم من أجل مسلمين مستضعفين فيما بينهم. يعني أرجو أنها تكون واضحة، مش محتاجة مزيد إيضاح تاني. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال ماذا أنزل من الخزائن، أو ما فتح من الخزائن وما أنزل من الفتن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، أمهات المؤمنين يعني. طب لما يقظوا؟ عشان يقيموا الليل ليصلين. فقالت إحداهن أم المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالحديث واضح، إذا كثر الخبث عم العذاب. طب إذا قل الخبث نزلت الرحمة، ما الرحمة عكس العذاب. يعني إذا كثر الخبث عم العذاب، طب إذا قل الخبث عمت الرحمة. فانظر في واقعنا، الناس اللي حوالينا، أعداد المصلين، أو في الحقوق البيع والشراء، أو في توزيع المواريث، أو في التراضي على كذا وكذا، أو في الاتجار في المخدرات اللي صار أمر علني تحت الكوبري وأمام الجامع كمان بالليل لو عاوز. هذه حقيقة والله موجودة. فعدد الصالحين في الواقع الذي نراه في قلة أم في ازدياد؟ لو أنت شايف أن عدد الصالحين في قلة، هيا بنا نتوب إلى الله ونخلي عدد الصالحين في ازدياد. طب لو كان عدد الصالحين في قلة وأنت ترى أنها قلة وأن عدد الفاسدين في ازدياد، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن. قال النبي لعلي بن أبي طالب لأن يهدل بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإن كان عدد الطالحين الفاسدين في ازدياد كما ترى، زي اللي بيوزع التوكتوك المخدرات كأنه بيوزع تموين سكر وشاي، طب وده وضع يعني انت منتظر بعد ده ينزل عليك يصب الخير صبا من عند ربنا؟ كيف يصب عليك الخير ويبارز ربنا بالعصيان علنا؟ انظر الى فرح من افراحنا. قال تعالى قل بفضل يا برحمتي فبذلك فليفرحوا. شوف الفرح وما يكون فيه من عري للنساء، تبرج وزينة لا تنبغي إلا لزوج يتعملها في الشارع، والعطور التي نهى عنها رسول الله أيما امرأة استعطرت ومرت على رجال ليجد ريحها فيا زانية، الحديث كل الناس تعرفه. ثم بعد ذلك ما يكون فيها من مسكرات تكون، يعني لما يكون فرح والعملية ما وسعوش في المنكر بيشربوا حشيش بس، حشيش بس، نعوذ بالله من ذلك. فعباد الله غلى السعر يوما في زمن رسول الله، صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر يعني ضع تسعيرة لكذا وكذا ما يزيدش فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق الرازق القابض البسط المسعر سمعت الاسم رقم 5 إن الله هو الخالق الرازق القابض البسط المسعر ثم قال وإني لأرجو أن ألقى الله ولا أحد يطلبني بمظلمة في دم أو مال فالتسعير من التدبير والتدبير من أمر الربوبية لا أحد يستطيعه مهما كانت الرقابة قوية مهما كان يعني أحيانا بيعلى السعر العالمي طب إيه اللي خلاه غلي على العالم كله كان العالم عاوز إن سعر كذا يغلى عالميا طب ليه وتيجي موجة غلاء عالمية طب إزاي لو كان الغلاء بيحددوا العرض والطلب وده اللي احنا فاهمينه بيحددوا العرض والطلب طب فين العرض للعالم كله والطلب من العالم كله حتى يكون غلاء عالمي لكن السعر من التدبير والله سبحانه وتعالى يدبر الأمر فإذا ما تقربنا إليه بالطاعة جعل في قلوبنا تلك السكينة والطمأنينة وأنزلها علينا وكانوا حقا بها وأهلها أما إذا بارزناه في العصيان وكان أمرنا إلى ما ترى فاحمد الله على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.